ربنا، سبحانك ربنا، ما عبدناك حق عبادتك ولا قدرناك حق قدرك ولا شكرناك حق شكرك، أطعناك بإذنك والمنة لك، وعصيناك بعلمك والحجة لك، وما عصينا إذ عصينا ونحن بعذابك جاحدون ولا بعقابك مستخفون، ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا. يا ربنا يا ربنا أنت إلهنا، أنت إلهنا، وأنت رجاؤنا، وأنت ملاذنا، وأنت عياذنا، يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا اشتدت الكربات، ويا رجاءنا إذا انقضت، يا فرجنا يا فرجنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. يا من ستر، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك بالستر ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا ربنا يا ربنا نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وقرابتنا وعلمائنا وولاة أمورنا من النار. يا عزيز يا غفار، اللهم كما جمعتنا في مسجد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، فاجمعنا في الفردوس الأعلى، فاجمعنا في الفردوس الأعلى، اجمعنا في الجنة بحبيبنا محمد وآل حبيبنا محمد وأصحاب حبيبنا محمد وأتباع حبيبنا محمد يا رب العالمين، الحاضرين والسامعين والغائبين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن بالمدينة لرجالاً ونساءً تاقت نفوسهم لمسجد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، حبسهم البلاء والوباء، حبسهم الوباء والبلاء، اللهم اجعل ذنبهم مغفوراً، اللهم اجعل ذنبهم مغفوراً، اللهم اجعل ذنبهم مغفورا وأجرهم موفورا يا رب العالمين. اللهم أنزل على بيوتهم رحمة تغشاهم، اللهم أنزل على بيوتهم رحمة تغشاهم، واجعل الجنة مأوانا ومأواهم، وعم بذلك المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم ارفع الوباء عنا، اللهم ارفع الوباء عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، ارفع الوباء عنا وعن جميع المسلمين يا رب العالمين. اجعل من مات في هذا الوباء من الشهداء يا سميع الدعاء، واشف المرضى والمصابين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه والدرجات العلى. والدرجات العلى من الجنة. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها ألفتنا، وترد بها ألفتنا، وتصلح بها أعمالنا، وتزكي بها نفوسنا، وترفع بها شاهدنا، وتحفظ بها غائبنا، وتعصبنا بها من مضلات الفتن، وننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا شابا إلا هديته، ولا شابا إلا هديته يا رب العالمين. ولا فتاة إلا سترتها، إلا سترتها وأسعدتها ووفقتها ورزقتها يا رب العالمين. ولا عقيما إلا أعطيته وأفرحته يا رب العالمين. ولا عدوا للإسلام إلا خذلته، ولا عدوا للكتاب والسنة والتوحيد إلا قصمته يا رب العالمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك إيمانًا نهتدي به، ونورًا نقتدي به، وحلالًا طيبًا نكتفي به يا رب العالمين. هب لنا صحةً لا تلهينا، وغنىً لا يطغينا، وأغننا برحمتك يا ربنا عمن أغنيته عنا. اللهم إنا نسألك حبك، وحب من يحبك، وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا، ومن الماء البارد على الظمأ يا رب العالمين. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوةً لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغًا لنا فيما تحب يا رب العالمين. اللهم يا كريم، اللهم يا كريم، اللهم يا عظيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. نعوذ بك من شر أسماعنا، وشر أبصارنا، وشر ألسنتنا، وشر قلوبنا. يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرِّف قلوبنا على طاعتك. نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تُضِلَّنا. أنت الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا عظيم يا عظيم، اللهم يا عظيم الرحمات، اللهم يا عظيم الرحمات، يا جزيل الهبات والصلات. اللهم اغفر للآباء والأمهات، اللهم اغفر للآباء والأمهات، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنهم أكرمونا فأكرمهم، اللهم إنهم أعطونا فأعطهم، اللهم إنهم غفروا لنا فاغفر لهم، اللهم إنهم تجاوزوا عنا فتجاوز عنهم يا رب العالمين. اللهم اشف أسقامهم، اللهم اشف أسقامهم وارفع ضراهم وعافي أبدانهم وحقق مناهم وبارك لهم في حياتهم واختم لهم بالصالحات من أعمالهم يا رب العالمين. اللهم واغفر للآباء اللهم واغفر للأموات من الآباء والأمهات يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اجعل قبورهم نورا واملأها عليهم سرورا. اللهم من كان منهم مسرورا فزده سرورا وحبورا، ومن كان منهم معذبا ملهوفا فبدل حزنه فرحا وسرورا يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس يا رب العالمين. يا واهب النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. فك سحر المسحورين، فك سحر المسحورين، فك سحر المسحورين، وارفع الضراء عن المتضررين يا رب العالمين. نعوذ بك من النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اللهم ابطل مكر السحرة المكرة يا رب العالمين، يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم احمي المسلمين من شرهم وأذاهم وفتنتهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم يا إله الأولين والآخرين، يا قاسم الجبارين، يا قاهر الظالمين، يا أرحم الراحمين، طال ظلم الظالمين وطال البلاء على إخواننا المسلمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم، وجوعى فأطعمهم. اللهم بدل خوفهم، اللهم بدل خوفهم أمنا وشتاتهم سكنا يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم اهزمهم وزلزلهم ودمرهم واكف المسلمين شرهم يا رب العالمين. عليك بالكفرة المعتدين، عليك بالكفرة المعتدين، عليك بالمنافقين المتربصين الذين يحاربون الفضيلة والسنة والدين. اللهم اكف المسلمين شرهم وأذاهم وفتنتهم وفسقهم وفجورهم يا رب العالمين. اللهم أدم على بلادنا أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها. اللهم أدم على بلادنا المملكة العربية السعودية أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وعقيدتنا ووحدتنا واجتماعنا وألفتنا وولاة أمورنا وعلماءنا ومشايخنا وقضاتنا ورجال أمننا ورجال الحسبة فينا والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والعاملين في خدمة الحجاج والزوار والمعتمرين والعاملين في خدمة الحرمين الشريفين يا رب العالمين، والأطباء والمرضى والمتطوعين والقائمين على إدارة الأزمة في هذا الوباء يا رب العالمين. اللهم احفظهم جميعا يا رب العالمين، اللهم احفظهم، اللهم اقبل منهم، اللهم ارحمهم، اللهم ضاعف حسناتهم، اللهم كفر سيئاتهم، اللهم اصلح ذرياتهم يا رب العالمين. يا رب العالمين جازهم بالحسنات إحسانا يا كريم يا عظيم يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين عبدك سلمان بن عبد العزيز لما تحب وترضى. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح له بطانته يا رب العالمين. اللهم أصلح له بطانته يا رب العالمين. اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك وعنايتك ومتعه بالصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم وفق ولي عهده لما فيه عز الإسلام الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم سدد آراءه وأقواله وأفعاله، اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة، اللهم أبعد عنه بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم وفقهما ووزراءهما وأمراءهما لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والرأفة برعاياهم وشعوبهم يا رب العالمين. اللهم ارزقهم الرأفة والرحمة بشعوبهم ورعاياهم يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم وانصر المسلمين وأفرح المسلمين بتحرير المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم احفظ جنودنا المرابطين على حدودنا وثغورنا، اللهم تقبل رباطهم وجهادهم يا كريم يا عظيم، تقبل موتاهم في الشهداء وشافي مرضاهم واشف مرضاهم يا سميع الدعاء، واحفظ أولادهم وذرياتهم وردهم سالمين غانمين منصورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالرضوان، اللهم اختم لنا بالرضوان، اللهم اختم لنا بالرضوان يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك يا رب العالمين، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه ومحوت عنه آثامه وأصلحت قلبه فاستعد لما أمامه. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين. اللهم إنا تولينا صيام شهرنا وقيامه على تفريط منا وإساءة، اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا، وعمنا جميعا برحمتك ورضوانك، واجعل الموعد بحبوحة جنتك ورضوانك يا رب العالمين. اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا يوم يقوم الأشهاد، اللهم اجعله شاهدا لنا بأداء فرضك، ولا تجعلنا ممن تعب واجتهد ولم يرضك يا رب العالمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة يا رب العالمين. اللهم لك الحمد على الختام ولك الحمد على التمام، اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مباركة على من حضرها وعلى من سمعها وعلى من أمن على دعائها. اللهم أنزل من بركاتها على أهل الدور في دورهم، وعلى أهل القبور في قبورهم، وعلى أهل الثغور في ثغورهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على النبي المصطفى المختار وآله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار، وارض عنا معهم بمنك وجودك يا عزيز يا غفار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.